فيبلغنا تبارك وتعالى برحمة منه وفضل، بينما نحن منذ قليل صلينا الجنازة على رجل لعله كان من الذين يرجون أن يحضروا رمضان هذا العام، فتأملوا، إنها فرص يمتن الله عز وجل بها على عباده. والمؤمن الحق هو الذي لا يضيع هذه الفرصة، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قتل أحدهما في سبيل الله شهيدا، وأخر الآخر سنة بعدا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي أخر سنة بعده ومات أجره أعظم من أجر الشهيد الذي قتل منذ عام. فتعجب الصحابة لذلك وسألوه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أو فبين عليه الصلاة والسلام، قال: أليس قد صام بعده رمضان؟ خذوا بالكم، أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا 1000 ركعة وسبح كذا وكذا إلى آخر ما عد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ إن كلما أطال الله عز وجل في عمرك كلما كانت لديك فرصة رائعة لاكتناز حسنات أكثر والحصول على أجر أعظم والفوز بثواب أكبر. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من فضله وثوابه. ها هو رمضان قد أقبل أيها الإخوة الكرام، فيا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ولله عز وجل في هذا الشهر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من واسع فضله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لمن صام هذا الشهر مؤمنا بربه، صادقا مع ربه تبارك وتعالى، مستقيما على نهج رب العالمين عز وجل. هنيئا لمن صام هذا الشهر مؤمنا بالله، محتسبا للأجر، راجيا الثواب من رب العالمين تبارك وتعالى. وهنيئا لمن قام ليل هذا الشهر وهو يرجو أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يمن عليه بواسع فضله. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه دأب عظيم وشأن كبير مع قيام الليل، لا ينبغي أن يحرم المؤمن نفسه من هذا الخير. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ماذا؟ تتورم قدمه فقط؟ لا، بل حتى تتفطر، يعني تتشفق قدماه صلى الله عليه وسلم. تصور يقوم من الليل لغايه ما رجله تتشقق وهو رسول الله، فأين أنا وأنت؟ صلى حذيفة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة، قال حذيفة: فقلت يركع بها. يركع بإيه؟ بالبقرة كلها. فقلت يركع بها، ثم فتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، صلوا عليه، يقرأ إيه؟ مترسلا، يعني على مهله بيتدبر عليه الصلاة والسلام. إذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، صلى الله عليه وآله وسلم. فيا ترى أينا أحوج إلى هذه الصلاة وإلى هذا الوقوف وإلى هذا التضرع؟ الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أم نحن الذين أغرقت من الذنوب والمعاصي؟ دخلت امرأة الإمام الأوزاعي، دخلت عليها إحدى النساء فرأت بللا في موضع سجود الإمام الأوزاعي رحمه الله، بلل في موضع السجود، فقالت لامرأته: ثكلتك أمك، أراك غفلت عن مصلى الشيخ حتى أو عن مسجد الشيخ حتى بال فيه بعض الصبيان. فقالت: ويحك، إن هذا يصبح كل يوم من أثر دموع الشيخ في سجوده، من أثر دموع الشيخ في سجوده. تصور، يبقى مبلول والبلد ده يظهر كأن فيه حاجة مية اتدلقت شيء، وما هي إلا دموع الأوزاعي رحمه الله. حكيت لكم قبل كده أو لبعضكم قصة صلة ابن أشيب عليه رحمة الله، لما كان في غزوة من الغزوات، في غزوة كابل، خرجوا يغزون كابل جهادا في سبيل الله. فبيحكي بقى الراوي، بيقول ان صله بن اشيب جه كده في اول الليل ونام عشان يوهم الجيش انه نائم، فلما اطمأن ان الجيش قد نام قام، فدخل في شجر كثيف ملتف، وبعدين بدأ يصلي. قام هذا الرجل يراقبه شوية وهو واقف يصلي ويطيل الصلاة ويبكي ويتضرع لربه، إذا بأسد عظيم يقبل، أسد له زئير يهز الجبال. فلما أقبل هذا الأسد، الراوي جه طالع فوق شجرة خايف، وأما صلة رحمه الله فظل واقفا لم يتحرك ولم يلتفت. اسمعوا يا إخوة يا أسود، اسمعوا، مش ناموسة ولا ذبابة ولا عمال يصلح في الساعة ولا عمال يظبط في الهدوم بتاعته ولا عمال يبص، يا نهار أبيض، كل ده لسه راكع الأولى، قعدنا تلت ساعة وشوية، يا نهار أبيض، إيه ده، أنا اتأخرت على الشغل، كل ده واقف يصلي عمال يبص في الساعة بيحسبها بالوقت، ويجي لك يقول لك: بص يا شيخ، أنت خدت في الأولى كذا، خدت في الثانية كذا، طب أنت عرفت إزاي؟ واقف يحسب، وممكن يكون ظابط المنبه على وقت معين برضه هو في الله وهو واقف يصلي. لكن أسد يهجم هذا الأسد بزئيره الشديد، وصلى ابن أشيب واقف مكانه يصلي ولا كأن في حاجة، لغاية ما خلص صلاة براحته خالص خالص. بعدين جه واقف كده وبص للأسد ده أهو، للسبع ده أهو، وقال له: أيها السبع، ليس لك رزق هنا، فاطلب رزقك في مكان آخر. بس خلاص الأسد ما بقاش أسد، رجع الأسد وكأن واحد ضرب على دماغه وعمال يسأل زئير غريب، كأن بيقول: والله ما أعمل كده تاني خلاص. تصوروا إلى هذه الكرامة العظيمة. الكرامة دي ما تجيش يعمل معرفش ايه وبعد كده يمشي على الميه زي ما كان اسمه ايه بيقول، فاكرين اسمه ايه ده اهو؟ فاكرينه؟ لما كان بيقول لك انه بيحكوا ان واحد والعياذ بالله زنى وبعدين شافوه بيمشي على الميه، فايه بقى الموضوع؟ قالوا ان الكلمه اذا وهب ما زالت. فمساله مش كده، لكن الكرامه دي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، منهم الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى مش شرط النعش يطير، صح؟ مش شرط يكون قاعد معانا هنا في مسجد الحلقه وهو بيصلي مع الشيخ السديس في الحرم، مش شرط. لكن تقوى الله عز وجل وخوفه تحقق هذه الكرامات واكثر. بعد ده كله يا اخواني، في وقت السحر قعد صله بن اشيم يستغفر الله، وعارف كان بيقول ايه؟ انا وانت بعد ما نصلي الثمان ركعات دول والشفع والوتر نطلع يعني ايه زي الفل، ده كده يعني تمام. اكيد مفيش حد عمل كده ولا حد وقف في الصلاه بالطريقه ديت، لان القارئ اللي بيصلي كده ده ممل شويه، الله المستعان. فمفيش حد، لا لا، المساله مش كده خالص. قعد صله بن اشيم يستغفر الله ويقول: اللهم اني اسالك ان تزحزحني عن النار او مثلي يجترئ على ان يسالك الجنه. سامعين؟ اللهم اني اسالك ان تزحزحني عن النار او مثلي يجترئ على ان يسالك الجنه. احنا في ناس قاعده في بيوتها دلوقتي حالا وتسمعنا وهم بيقولوا احنا ان شاء الله من اهل الجنه، واحنا لما ما رحناش الجنه نروح فين؟ هو لم يصلي العشاء في المسجد ويسمع النداء نسال الله ان يتوب علينا جميعا. فيا اخواني، الشهر ده فرصه عظيمه جدا، اوعى تضيعها، فرصه للتوبه. توب من كل ذنوبك، توب من كل عيوبك، مهما كنت كثير الذنوب ربنا قادر يتوب عليك. يا شباب، فرصة رائعة، الشهر ده فرصة رائعة، اوعوا تضيعوه. اوعوا تيجوا تصلوا القيام في مسجد بيخلص بعد نص ساعة ولا ربع ساعة وتطلع عشان تقضي بقية يومك مع الصحبة ومع الشلة على الأهاوي وفي المعاصي وفي المنكرات. يا ناس اللي لسه غرقانين في المخدرات، توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إليه. يا ناس اللي لسه مقيمين على المواقع الإباحية المحرمة، ارجعوا إلى الله عز وجل وتوبوا إليه. يا ناس اللي لسه أموالكم في البنوك الربوية وعمالين تصلوا وبتعيطوا وانتوا بتصلوا، تطهروا، طهروا أموالكم. يا ناس اللي ما زلتوا إلى الآن تنظرون إلى الحرام وتعاكسون البنات، يا بنات اللي لسه لغاية دلوقتي بتكلم الشباب في التليفونات، هذا شهر توبة، فتوبوا إلى الله عز وجل وارجعوا إليه. وهذا شهر تضاعف فيه الحسنات، فلا تحرموا أنفسكم من مضاعفة الحسنات. وأوصيكم الوصية التي أوصيكم بها دائما في أول ليلة من رمضان، اللي هي إن أنت على الإفطار لا تأكل كثيرا فتنام كثيرا فتندم كثيرا. ما تاكلش كتير، لا تنتقم، لا تحارب، لا تعبئ مخزون اليوم والغد، فرزق الله عز وجل أدوم وأبقى سيأتيك في غد وبعد غد. على مهلك كده واشرب لك شوية شوربة، وبعد الثلاث تمرات ولا الخمس تمرات وشوية مية، وإن وجد لحم فأهلا وسهلا، قطعة ولا قطعتين ولا تزد، وإن وجد دجاج فيعني إيه، جناح ولا جناحين. نعم، أنا كده اتملت. يعني خفف على نفسك قدر ما تستطيع علشان تقدر تقف في الصلاة وتيجي هنا تصلي ما تقولش بقى ايه الحديث اللي كل الناس يحفظوه، من أما الناس فليخفف، طب ومن أكل فليثقل، لا خفف برضه في طعامك حتى تستطيع أن تقف في صلاتك. وصدقني قلة الأكل هتخليك تستشعر بالخشوع جدا جدا، سبحان الله، لأنه يعني كثرة الأكل خلاص بتطغى على على على على كل شيء، وكثرة الأكل تؤجج الشهوات فتصرفك عن الخشوع عند سماع الآيات. ثانيا، اوعى تضيع لحظة من وقتك، لحظة واحدة. فيه شباب وناس، أنا مش هكلمكم عن حياة السلف، لا والله، بيحكي واحد من مشايخنا الكرام من الدعاة إنه بنت سمعت بحياة السلف وإن هم كانوا بيصلوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، فبعتت رسالة كده وقالت طب وإيه يعني إيه الجديد؟ إيه الجديد؟ الناس استغربت، إزاي يعني إيه الجديد؟ أقسمت هذه البنت وهي عندها 18 سنة أنها قامت ليلة من الليالي في رمضان بعد صلاة العشاء فما أقبل عليها الفجر إلا وقد ختمت القرآن كله من أوله إلى آخره. بيحكي هذا الشيخ وغيره إنه رأى بنفسه في الحرم اللي وقف يقوم الليل بدأ الصلاة من بعد صلاة العشاء ركعة واحدة ختم فيها القرآن كله. دول معانا هنا في مصر، ما هماش من السلف الصالح أو من الصحابة، فإحنا أولى بأن لا نضيع هذه الفرص الغالية العظيمة. ثم إني أعتذر إليكم أخيرا إن إحنا السنة دي قدمنا خدمة للمصلين داخل المسجد وهي خدمة سلم المصلين. هذه خدمة جديدة. تركنا بقى التكييف والكلام ده هناك وجينا هنا علشان ايه؟ نسلك اخواننا. وطبعا يعني الاجر على قدر الايه؟ على قدر المشقة. واوعى تظن ان التكييف اللي شغال ده هو بيجيب لي اي حاجة عشان بس محدش ايه؟ انا عارف عيون الاخوة ممكن يفقع في وشي في وقت الصلاة. لا، هو احنا نرجو ان ربنا يمن علينا بجوده ثم بجودكم وببذلكم، ونستطيع ان احنا نكيف هذا المسجد عشان تصلي وانت مكيف. يعني همتكم بقى معانا، وعلى قدر الحر الذي تعانيه على قدر اللي انت هتطلعه، واخدين بالكم؟ فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير. وأنا أعيد مرة أخرى سبب يعني لماذا انتقلنا من مسجد مجمع بدر والمكان كان مهيئ وكذا، والمكان هنا لسه بنحنا بنهيئ فيه وبنعد فيه. أنا أجبت عن هذا وأعيد مرة أخرى إنه أنا معرض للسفر في أي وقت إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله أن يقدر الخير حيث كان. يعني لم أكن أستطيع أبداً أن أنا أبدأ في المجمع بعد سنوات طويلة وأقرأ فيه مثلاً يومين ثلاثة ثم أترك المسجد. فقلنا أن المسجد هنا فيه إخواننا إن شاء الله يعني يستطيعون أن هم يكملوا إذا قدر يعني السفر في وقت، وفي الوقت نفسه قلت أن إحنا يعني نريد أن نحيي منطقتنا التي يعني أنا أسكن فيها، وهي أولى بدعوتي، وهي أولى بقراءتي، وهي أولى بسماع القرآن. فقلت إن إحنا يعني لا نحرم أنفسنا من أن نؤجر من إخواننا ومن حولنا في هذه المنطقة. وثالثاً نريد أن نعمر هذا المسجد المبارك علشان نخليه صرح جديد كما كان مجمع بدر بفضل الله صرحاً. أما إن حصل أي خلاف ولا أي إشكال ولا أي شيء، أبداً أبداً بالعكس، يعني الحاج سيد على العين والرأس والإدارة هناك إدارة أهل خير، وما رأيت منهم إلا خيراً بفضل الله عز وجل. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن